في حد معلش حد يقول لي عطف لان الزنة دي مش كويسة خلاص. فكلهم كل هؤلاء الانصار رأوا الحق السيف احقاقا للحق، والحسين بن علي رضي الله عنه رأى السيف احقاقا للحق، عبد الله بن الزبير رأى السيف احقاقا للحق، والمذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرى ذلك إما بفتوى أو عمله. أبو حنيفة بفتوى وعمله، الشافعي نفس الحكاية، مالك في ما قلت ضد العباسيين في الحساب العلوين وبنو أمية وضرب من أجل هذا، أبو حنيفة ضرب من أجل هذا، والإمام الشافعي جاء مسلسلا بسبب هذا أنه كان يرى السيف إحقاقا للحق، وأحمد في أحد قوله خلاص. فأنا مش ممكن أسيب المدونة دي كلها وأروح لوضع معاصر لسبب واحد. ليه؟ لأن أنا مش بقول لك أخرج وما تخرجش، أنا بقول لك إيه؟ ان يظل هذا الراي راي معتبر من لدن الصحابه اللي موجود في المذاهب الفقهيه كلها خلاص. مش ان انت تقول اصل ده ممنوع او صدام الشرعي او مش عارف ايه، ولا الغلو الشديد جدا في تطبيقه بنقص كل الشروط والادوات والقدره وبتاع خلاص، لكن انت توصل لدرجه ان انت تجرمه او تقول او ان انت تجرمه او تقول ده ايه على اللو، لأن انت تجرمه او تقول لم يقل به قائل او كل اللي قال به مبتدع او كافر. طب من الصحابه من لجنه الصحابه مرورا بالانصار مرورا بحسين بن عبد الله بن الزبير مرورا بالمذاهب الاربعه وعلى راسهم ابو حنيفه بالذات، والسبب سبب اصلا مقولات شديده جدا لمعاصره ابو حنيفه. فابو حنيفه سبب ان هو ايه؟ انه كان يرى السيف، ومالك نفس الحكايه، والشافعي نفس الحكايه، واحمد في احد قولين، وكان القول الاخر لاحمد يقول انا لا ارى السيف او يقول السيف لا يعجبني، فعلي لم يضبط الناس. يعني ما راى الحق الحق احقاق السيف حتى علي رضي الله عنه وهو من هو في الدين والتقوى ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عليه الناس ولم يعني لم تعتدى عليه المؤمنون، فبيقول لا انا لا ارى السيف لامر مصلحي. لكن هو يقول قائل ان هذا القول ليس موجود في الشريعه، او هذا القول لا يقول به الا مبتدع او خارجي، او كل ده كذب على الشريعه. اه انت راى مصلحه لسبب مصلحي، لسبب مصلحي تقول لا المصلحه مش فيه او ال ايه ايه صبا، او حتى ممكن تجيب المنطق القديم مش مشكله يعني، المهم الزمه دي مش كويسه خلاص يا فندم. فده ده دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي تقرر الاشياء كما هي، يعني ده رأي موجود. ده اللي ما بقى ابن حجر العسقلاني مره في احد كتب الحديث ظنه في الفتح بيتكلم عن الراوي، فبيقول ضعفوه، يعني ضعفوا الراوي بسبب ان هو ايه يقول بالسيف، وكانه فايق. فابن حجر بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول لا لا لا لا لا ليس مذموما، بل السيف رأي للسلف قديم. أقصد السلف يعني أقصد الصحابة التابعين تاني، بل يقول لا ليس مذموما بل هو رأي من السلف القديم، ولكن استقر الأمر على الناس بعد ذلك اللي هو إيه؟ ما من إمام بعد كده بعد الـ الـ إلا هو إيه؟ ميال لناحية عدم الخروج. ليه؟ لسبب حصل واقعي إن هو إمام خرج على حاكم له سلطة مستقرة وكذا مع الناس مع الاستعجال، مع إن الخارج ده نفسه لا يخلو من غرض، فلا لا تعتدل الامور كما اراد الناس وتسوء اسوأ من الاول، فيعود الناس ويقولوا ليتنا لم نخرج على هذا لان الامور سيئه اكثر مما كانت عليه. اما من ناحيه النظر الفقهي المجرد ان هو موجود الرجل ولا يذم صاحبه ولا يذم متبنيه ولا حاجه الا بقدر خروج عن الشريعه. قول سؤالك. اخر الزمان هو ايه؟ اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبي اخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم بعث الساعة، فأنا أعمل إيه بقى في آخر الزمان ده؟ مين قال لك إن ده زمان؟ يعني هو إن أنت تقول إن ده زمان الحديث، لا الحديث مطلق. النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتنة فيها القاعد فيها خير من الماشي ولا خلاص، دي مطلقة كده. هذه الأحاديث كانت ماشية على الصحابة اللي موجودين واللي خرجوا وبتاع، ماشية معاهم. في فرق ان انا اقول انت لو سالتني انا شخصيا تقول لي انت ترى ايه انهي مسار تاني المسار، فاقول لك لا اي شيء عمل فيه مواجهه مسلحه مع قوه اصلا غير معتدله ومش متزنه وبتاع ليس من العقل ولا الحكم ولا بتاع، انا مش حرفيا هقول لك كده, بس اقول لك كده واقول لك ان اللي يعرف القول الثاني راجل مبتدع وليس من الدين وارتكب, ده كذب على الشريعه. بل احيانا بيبقى ايه, بيبقى تثبيط للاستبدال, يعني يقول لك ايه هو ده مش هيتخلع ابدا. مش هيتخلع مين اللي قاله مش هيتخلع ابدا؟ هم اللي يعني العالم المعاصر ده فيه كميه الثورات المهوله جدا اللي جابت بارزيت ده, هو نفسه جاي بثوره. يعني احنا عندنا مصر النظام المستقر حاليا ده نظام 52 ده القيام العسكري على الملك المستقل. وفرح لما فرح بيه ثوره, لو ما كانش فرح كده. قلت سؤالك عم كده هيجي لك كرامب كده. حضرتك قلت ان الدوله القوميه الحديثه هي دوله عمليه فجائيه بسبب ان مفهومها للسلطه ان الدوله هي اللي هي هي السلطه المهيمنه. فهذا هذا المفهوم نفسه سيطره القوه الانيه اللي هو اللحظيه بدون الرجوع للشريعه, ده مفهوم علماني. طيب السؤال بقى, هل محاولات الاسلام او التغيير الاسلامي لتعمل حاجات سامية في ظل الدوله القوميه الحديثه, هل ده له جدوى ولا ايه جدوى؟ يعني هي الفكره ممكن اكيد يبقى ليه جدوى, لكن امتى يبقى الجدوى؟ سامعين السؤال بتاع هنا بيقول احنا كنا اثناء الكلام قلنا تعرضنا كده, قلنا ان الدوله القوميه الحديثه هي دوله عمليه بالاساس بحكم الصك, يعني الدوله القوميه الحديثه اللي هي نشات في العالم من بعد صلح السيفاني 1948 لها طابع علماني ولا جدوى. خلاص الطابع العلماني ده مفصل للديانه بالكليه, دايما بنقول لا في دول علمانيه متصالحه مع الديانه, بل معظم العلمانيه كده حاشا العلمانيه الفرنسيه, العلمانيه الانجليزيه متصالحه مع الدين, العلمانيه الامريكيه متصالحه مع الدين, يعني بتاخد الدين كقوه ناعمه داخل اداه الدوله. خلاص واحنا على الكتاب بتاع الدكتور عبد العزيز صح اللي هو الدين والدوله, اللي هو موقف الدول العالم وزاد الدول الاوروبيه وامريكا من الدين, والدين ده احد قوى الدوله, وحركات كثيره جدا في التاريخ المعاصر عملت كده, وعلى راسهم السعوديه والباكستان ودول اخرى. يعني تثبيت الدين داخل فكرة اللي بتعمله الحركة الإسلامية مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد في حالة واحدة, إن هو لو واعي طبيعة الإسلام وواعي طبيعة الدولة القومية الحديثة وواعي لتكوين الدولة القومية الحديثة, فهو بيعمل إيه؟ بيروح إيه؟ بيقول لك هل يمكن أسلامي في هذا المجتمع؟ المجتمع يمكن أسلمته. يعني إيه أسلمته؟ يعني إعادة رق الشبكة الاجتماعية للتجليات الاجتماعية للا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو من باب الفطرة الإسلامية الدينية اللي عنده ولا بد إن هو معه جزء من الحق, فبيعمل إيه؟ فبيستعيد جزء من الشبكة, بيعلم الناس العلم ويحيي فيها عقائدها, تعظيم الله وكتاب الله وسنة رسوله وحب الشريعة إجمالا وكذا, ونشر الخير والإصلاح المجتمع وكذا. عند إصلاح فلسفة الحكم بيتصور لو إحنا جدنا الإسلام كأحد أدوات الهيمنة للدولة القومية الحديثة هتصبح الأمور, فيفاجئ إن هي بتعك. سيبك من صح أنا لا هو صح ولا غلط, هو إيه اللي حصل؟ عندنا السعودية ده نموذج, عندنا الباكستان نموذج, عندنا أصول الحكم سنة 89 في السودان ده نموذج, عندنا الأسلام العامة اللي عملها محمد في ماليزيا ده نموذج, كلهم طلعت نماذج تتراوح في الالتزام بالشريعة والتلاعب بالشريعة. المشكلة في الحركة الإسلامية ولا في الدولة؟ ففي ناس بيقول لك لا هو المشكلة في الممارسة, لكن لو في حد مارس أحسن من كده الأمور هتحسن. احنا بنقول لا في خلل بنيوي في فهم وظيفة الدولة القومية الحديثة وفهم وظيفة الإسلام. ينفع يعتقد إيه؟ إن أنت تحيد الدولة القومية. يعني أنت رؤيتك الإسلامية إيه؟ يعني أنا زي بالظبط النموذج الدولي. لأن الدولة ده كائن لا يمكن تجاوزه. يعني احنا قاعدين هنا لو الدوله انهارت بكره احنا كلنا تقريبا 90% مننا هيموت. لو الدوله بكره انهارت اللي هو احنا بنسميه احيانا النظام, مش الدوله يعني النظام العام, مش الدوله دي يعني مش دول مش النظام العام. يعني احنا بكره لو الدوله كل مؤسسه الدوله توقفت عن العمل نموت شهر, يعني وزاره الصحه وزاره الشرطه ايه اللي هيحصل؟ الكهرباء والمية لو قطعت بكرة والمرور وقت والشرطة توقفت عن تأمين الطرق العامة والمستشفيات, انت تقريبا 90% من الناس هتموت بشكل مباشر او بشكل. ليه؟ لان ده النظام, ده النظام اللي بيكتب كل حاجة. فايه المطلوب منك؟ تحييدها, يعني اخراجها من لعبة تحديد القوة المجتمعية. تحييدها زي بالظبط ايه؟ النموذج اللي بتعمله تركيا, الاتراك لما وصلوا بيعملوا الحكومه الحاليه دي وصلوا لاني قناعه, وصلوا ان الدوله هي علمانيه. يلا خلاص هي علمانيه غصب عن عينك, هي ببنيت هي علمانيه. علمانيه رافضه لاي حاجه في المجال العام بالذات لان دي دوله علمانيه فرنسيه, تركيا وتونس علمانيه فرنسيه, علمانيه معاديه للدين في المجال العام. طب ايه الحل؟ تحويلها لعلمانيه غير معاديه للدين في المجال العام. يعني احنا ده الحل الاولاني. قال لك تحب حضرتك تحب تختار كفر مش كاتشب ولا كفر من غير كاتشب؟ فاحنا هنختار كله من الشعب، يعني انت ايه هو كله كلهم هي دوله، هي دوله يعني دوله يعني هي سلطه مطلقه هي اللي تضع القوانين وتسن كل شيء. طب افرض انا اديتها نموذج مغاير هي هتصحى انت شخصيا، يعني بتقول انا طبعا عايز قوه مهيمن على الدوله يخرب بيتك، عارف انت بتقول ايه؟ انت بتقول انا هجيب لك الاسلام، الاسلام اصلا قوه لا تقبل اي قوه ثانيه، الاسلام هو مهيمن على كل السلطه كل شيء. طب الدوله نفسها ترفض هذا النموذج، مش كده؟ دايما بقول اخواننا هنا اللي بيدرسوا القانون على بتاع جزء من تعريف الدوله السياده، السياده دي سياده مطلقه يعني مفيش حد فوقيها، اه؟ فده ده ده ده شيء ثابت من كده. انت بتيجي تعمل ايه؟ قال لك انا عايز احيي الدوله. احييها يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عشان اغير المعادله الاجتماعيه اللي هو الاسلام اللي هو بس شعب الايمان، ده اللي هنقوله دلوقتي يمكن بمثال محلول، عشان انا اغير ميزان شعب الايمان اللي موجوده في المجتمع لازم الدوله نفسها تكف كقوه مانعه. اكفها ازاي دي؟ احولها لعلمانيه غير معاديه للدين في المجال العام. يعني انت تقول لي ايه؟ رحت فرنسا ولا رحت بريطانيا؟ بقول لك بريطانيا اكثر حريه في المجال العام، المجال العام. يعني انت تروح تونس ولا الاردن ولا المغرب ولا مصر كدول عربيه، المغرب والاردن ايه المختلف فيهم عن اي حته ثانيه؟ ان جزء من شرعيه الحاكم مستمده واصوليه من الاسلام، مستمده واصوليه. يعني الثاني بتاع المغرب ده اسمه امير المؤمنين، الثاني اسمه امير المؤمنين. يعني ايه؟ انا بتكلم عن ملك الحاكم، فده متوقف في المجال العام شويه. ايه السبب؟ الدوله داخله فين قد ايه في المجال العام؟ تونس الدولة معادية للدين في المجال العام. إيه؟ أنا إيه نفسي أمنيتي أوصل إيه؟ أيوة. أوصل إن الدولة في النموذج ده بقى اللي هو بيحاول إن هو تحييدها. أقصى مدى ممكن يوصل له أقصى حاجة تقدر تعملها عشان تعرف أصلاً تتعامل مع المجتمع، لأن أنت لا يمكن بث أي شيء في المجتمع والدولة قاعدة معادية للدين في المجال العام. لو واحدة عارفة تتحجب ولا عارفة أعمل مدرسة إسلامية ولا عارفة أعمل جامعة إسلامية ولا عارفة أعمل مدرسة ولا عارفة مش عارفة أعمل أي حاجة، أنا مش عارفة إن أنا أمارس الإسلام. قلت 90% من شعب الإيمان شعب اجتماعي، يعني لا يمكن ممارستها إلا داخل شبكة العلاقات الاجتماعية بتاعت المجتمع. الدولة بحكم تعريفها الدولة المعادية للدين في المجال العام هي بتوقف التمدد الإسلام بكل تجلياته داخل شبكة العلاقات الاجتماعية. أنا أعملها إزاي بقى؟ إزاي؟ لازم أوصل لدولة محايدة في المجال العام، وهي إيه؟ علمانية. يعني أنا وأنا بعمل كده لو واحد بيعمل فراغ بيعمل فراغ ولا بيعمل أرانب ولا بيعمل دباديب ومقاعد معاه في الدولة، هيعمل معبد دباديب ولا مش هيعمل؟ والاخ التاني عايز يعمل بالدعاره هيعمله ولا مش هيعمله؟ واحد تاني هيعمل خماره في حد هيمنعه؟ انا كده وصلت للدوله المحايده في المجال العربي. اللي عايز حاجه يعمل احنا نفسي، يعني تركيا كانت نفسها توصل للمرحله دي. ليه؟ لان انا مش عارف اوصل ده. يعني انا كل مره كنت اوصل ايه بحكم الدوله بطمع واروح ناطر واصل للدور ال 13 رئاسه الوزراء واخد البرلمان. تركيا خمس قرارات عسكريه بتفرق، يوصل ياخد اللي ياخد البرلمان باخد البرلمان ورئيس الوزراء موالي او رئيس الوزراء اسلامي مباشر زي ده. فكان ده شيخ شيخ عملوا ايه؟ خدوه حل الحزب اعتمد بالجملة وخالي انت مخالي انت وجودك مخالي بعد الحالة اللي هي الدولة بعد كده بقى ربنا يتولى نعم رحمه. هل في حاجة طبعا في حاجة نموذج حصل؟ لا مفيش مشكلة، وانت متقرأك هذه هو معضلة جزء من تصورات العرب الإسلامي. انت متقرأش عن نموذج لان انت تفعل شيء على غير مثال. يعني على غير مثال ما حصلش في تاريخ المسلمين اطلاقا ان وضع كفر اصلي قواعد النضالات العام في المجال العام للمسلمين. ملك يفترضوه الفقهاء، ملك يفترضوه الفقهاء. مفيش فقيه، الفقيه اللي تصور ده تصور غياب الخلافه الكلي. الجويني، الجويني لما سرح في قال خلاص قال ولو تصور غياب مفيش عالم ومفيش مجتهد ومفيش مفتي ومفيش خليفه ومفيش امام، تصور كده. هو ما تصورش ان الكفر الاصلي هيضع قوانين والتعليم والمناهج بشكل مركزي في ديار الاسلام. ده محدش كان يحلم بيه ولا كافر ولا مسلم. بعتيد ده. يعني انا ابقى قاعد انا قاعد بدرس في الازهر اللي بيحط سياسه اللي بيحط لي السياسه كفر اصلي ايه ده؟ دي مدرسه لا تصاق القانون اللي بيحكمني. يعني احنا عندنا المفتي، مفتي الديار المصريه خاضع لوزير العدل، وزير العدل اللي بيحكمه القانون الفرنسي. ايه ده بقى دي؟ ده ما فيش حاجه، دي مفاجاه. قال لك اجيب لك اوضه دايره مربعه، يعني اللي هو بيسموها المستحيل تربيع الدوائر. يعني ده حاجه ما كانش حد يحلم بيها وده حصل. فانت بتبني على غير مثال. لما الحركة الإسلامية تبدأ تتجاوب مع المشكلة دي هي وجدت نفسها إيه؟ إن هي فيها خلل بنيوي من جزء اللي بتعايزها تصلحه، إن هي نفسها تصورات عن الإسلام والكون جزء من تشكلات الكفار للإسلام. يعني الحركة الإسلامية كلها حركة حدثية، يعني كلها نشأت داخل المدارس اللي أسسها الكافر الأصلي عندما استعمر جار الإسلام. يعني هو اكتشف نفسه ان فهمه للاسلام نفسه والمجال العام اللي نشا فيه وتدينه العام نشا في مجال تم الصفق وتشكيله من قبل كافر الاصل. بعد ما جرب كذا حاجه وليه مش راكبه، فقال لك دي العرف الاسلامي مش راضي. بعدها اكتشف قال لك طب ما تيجي نحاول نرجع نشوف الاسلام فعلا، ممكن يكون احنا فاهمين الاسلام غلط. الاسلام نفسه لما جه يرجع ليه فعلا ان هو في مكون ضعف الاسلام في مكون منقص الاسلام. هو عنده ايديولوجيا يعني هو تصور زائف عن الاسلام نفسه. حضرتك قلت كده على اوليفر واو وحل التدريس والكلام ده، ده تصور. هو راجل بيقول لك تصور اجتماعي، هو بيقول للمسلمين لو جربوا لو هم ماشيين بنفس الطريقه اللي ماشيين بيها دي قال لك ادي دهني لو فلع. هو من راجل غير مسلم بس هو من فهمه الاسلام وفهمه الكفر بيقول لك والله هما الاثنين دول تريكس. يعني انت عايز تاسلم دي مش ما تركبش. ده مين كاتب ده؟ اوليفر واو كاتب ده رمبادي كاتب دولتان بيقول لك ان النظم دي غير دينه. خلاص طب انا اعمل ايه؟ خلاص اتجاوز الدوله، ما مش قادر اتجاوز الدوله. يعني الدوله ده كائن موجود، مش كائن موجود. انت عارف انا زي ما اقدر من سبب ده، انت جو عملوا لك قلب صناعي وبيعملوا لك خدوا قلبك الحقيقي طلعوه بره. فانت عندك قلب حقيقي، ده قلبك، ده قلبك قلبك قلبك اللي ربنا مديه لك، قلبك الحقيقي الطبيعي المتناسق. التاني ده مكنه مضخمه هي بتأدي وظائف القلب بس ما عندكش مشاعر، ما عندكش احاسيس، انت بقيت مكنه. طيب واحد يقول لك ايه؟ صدق انا اكتشفت ان هم مدوني قلب صناعي. حلو يا عم، اكتشافك ادراكك ده لوحده وان كان مؤلم جدا بس ايه؟ اول بدايه الحل. ثاني يا عم القلب الطبيعي بتاعي القصه ده عشان ادور ايه؟ نجيب كتب التشريح ونشوف القلب وبتاع. هو ده في الاخر لقيناه. طيب قال لك خلاص واحد ايه؟ تفكيرات التفكير الراديكالي الاخير سواء اسلامي او غير اسلامي، لان احنا بنقول ينطبق على حركات كثيره جدا منها مثلا الحركات اليساريه في ظروف الراديكاليه بتاعتها على التفكير الاناركي مثلا الاشتراك الثوري او الاناركي. بيقول لك ايه؟ احنا لا ناخد النظام ده اصلا معادي وده طبقي ومش عارف ايه وبتاع، احنا لا ناخد على اي نظام، احنا نفك كل الانظمه. يعني حتى مش عارف عشان كده ما بيعشلهمش تنظيم، لانه عايز يعمل تنظيم وهو ضد التنظيمات. يجي يجي يفكوا يركبش ليه؟ هو اصلا في خلل دنيوي يعني. خلاص بيقول لك انا الناس كلها تستقيم حياتها بدون نظام، بدون يعني اي نظام هو مكرس للطبقيه والبرجوازيه اللي بتحكم بتاعها، فهفك كل الانظمه. فده لا يستقيم. التاني الاسلامي في واحد راديكالي خالص قال لك احنا ايه؟ احنا نشيل الحكم خالص. في اعلى الاطروحه، اعلى اطروحه غلوا داخل المسلمين في الكتابه المعاصره اللي هو مثلا اداره التوحش، اللي هو احنا ايه؟ احنا نفك العالم كله. طبعا جمعوا انت قال لك انا قريت لغايه هنا في الكتاب، عارف اللي هو قال لك احنا عايزين نطبع اللي هو خلاص محمد صبحي في المصنعات قال له انا هطبق الاشتراكيه. قال له ماشي يا فندم نعمل ايه؟ قال له احنا نلم الفلوس من الناس. قال له بعدين؟ قال له بس انا قريت لغايه هنا في الكتاب. يعني هو ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ احنا ندمر كل الحكومات. وبعدين؟ لا انا قريت لغايه هنا في الكتاب. يخرب بيتك لما هو الانظمه دي بالشكل ده مش عاجباك، لا في اكل ولا في شرب ولا في صحه ولا في تعليم ولا في خلقهم كلها فكت. طب التاني بيقول لك ايه؟ وده انت صنعت. طب هو ادي الاسلام هو فكها ومات. يعني هو ده اخر حاجه عملها لانه هو ده القلب الصناعي. دوله القناعه دي هي القلب الصناعي. بس هو القلب زي واحد بس دخل كان زمان قاعد في مكان ايه؟ مكان جميل وكله اغصان وبتاع وشجره، عايش كان في بيت في شجره. بعد كده هم سرقوا منه الشجره دي وعملوا له بيت اوضه خرسانه اربع عامل. بعد كده عرف ان الخرسانه بتزود درجه الحراره داخلها 17 درجه وتجيب امراض ومش عارف ايه والشجر قالوا له كل فضائل الشجر الطبيعيه. قال لك تصدق هو عايز ده اداله حاجه وراح حاجه ايه هدى الاربع عندها السقف ده نزل كان الله يرحمه كان مبتسم وهو السقف يعني هو السقف نزل عليه عمل بحر في الارض. ليه؟ انت دي اللي انت هديته للدوله يعني انت هديت له اربع عندها فكان نازل ايه ده سقف سقف وقع على وشه انا ما اعرفش اعملها دي. واحد قال لك انا فك القلب الصناعي، واحد قال لك ايه احنا نتبنى بقى القلب الصناعي وبدل ما نضخ دم نحط لانجا مات برضو الله يرحمه. ده اللي هو احنا ايه؟ احنا بس هنغير الحاجات اللي ماشيه جوه وهو قلب صناعي برضو. يبقى التاني يقول لك ايه؟ يقول لك هات لي وسيله ان احنا ايه؟ نوصل القلب الصناعي وبعد كده نوصل معاه القلب الطبيعي وبعد كده نعمل طريقه ان احنا الدكتور طارق بن المستشار مش كان يقول معضله المسلم المعاصر ان هو عايز يصلح المكنه وهي دايره يعني لازم تصلحها وهي دايره. يقول لك طب ما تيجي نعمل طف للدوله القوميه الحديثه انه ظبط امورنا نوصل الاسلاك يصحوا ما يلاقوا ما تعمل هي حياه الناس حياه الناس. عشان كده كتير جدا الدوله نفسها بتخوف الناس بالفوضى. ليه؟ لانه عارف ان لو ما فيش دوله قوميه حديثه ما فيش حاجه مش تعليم مش صحه مش عشان احنا بنقول ايه المفروض الاول ايه تركيب القلب الطبيعي تاني الموازي ان انت تعمل قلب للمجتمع ده بعد هذه الشبكه اختبار فقدت هذه الشبكه. ليه؟ لان احيانا انت بتقول ايه طبعا انا غامر تيجي تنازعه تفضل ان هو اقوى فاقوى يضربك ويشيل منك الشبكه اللي انت كونتها. فانت عايز معضله بقى ازاي تفهم طريقه النظام ده قوي وازاي تقدر تعمل دي بالتوازن مع دي لغايه ما توصل لمرحله تقدر عشان ازاي تقدر تضمن انت مش هتمشي في حلقات مقررة؟ مفيش اخوانا مش كله جاهز، انا هديكوا حاجة كده بس قبل ما تتمسكوا يعني فكرة حل التمرين بتاع اوليفر هو بس ده هي الفكرة بس هو راجل فرح موضوعنا ايه بس؟ ما انا هقول لك اسمه ايه؟ صحيح بالظبط ممكن روح هناك لأنا معاك احنا كام دلوقتي؟ طيب احنا كنا بنقول ايه يا اخوانا طول الدوره واحنا بنبص فيكم التطرف ولا كنا بنحاول نعمل ايه؟ اي حد هنا مش شايف يحاول يجي في الزاويه اخر زاويه هنا جنب اخوك جنب الكولمان هناك عشان تعرف تشوف، لان انا هكتب على السبوره فانت لو مش شايف يعني. كنا بنقول ايه يا اخوانا؟ احنا بنحاول من كل السرد التاريخي ده بنحاول نفهم احنا وصلنا لهذا الوضع، لهذا المكون الاجتماعي والنظام السياسي في معظم ديار الاسلام ليه، ازاي كده. فاحنا عملنا شويه سرد تاريخي كده، ايه عرفنا فكره اللي هو ايه، ان كان في مجتمع، المجتمع ده اما تم تحديثه بتحديث قصري زي محمد علي او غيره، بعد كده جه غزو، والغزو ده غير جزء من المكونات السياسيه الاساسيه مع تغيير النظام الاجتماعي، ثم ورثنا شيء مركب على يتعارض مع الإسلام. أنا بقى مشكلتي إيه؟ مشكلتي إن أنا عندي الجذر الاجتماعي الحامل للإسلام مختفي أو متضرر أو مهترئ. دي مشكلتي. إن أنا عشان أنا ما عنديش دلوقتي نظام غير الدولة القومية الحديثة. النظام الثاني إن يكون نظام اجتماعي، إن الناس بتكون بتتحمل مهام سلطة، إن الناس بتتحمل أو بتقوم بمهام اللي بتعمل بها الدولة اللي هو القلب الطبيعي ده بس بقوة كافية، لدرجة إن أنا لو غمرت بإيقاف الدولة أو تحييدها او اي حاجه، ان انا عندي قدره ان انا ما موتش المجتمع اللي انا كنت اصلا عايز احيد الدوله عشان احسن من ظروفه. لو انا هديت الدوله من غير ما احسن من ده كله هيموت، الناس كلها هتموت، لانه ده قلبه، هدي مشكلته قلبه خلاص. طيب نعمل ايه؟ فاحنا بنقول ان احنا الحل الوحيد عندنا زي بس المثال اللي عملته الحركه الصهيونيه قالت ايه؟ قالت والله انا عايز اعمل كيان سياسي. الكيان السياسي ده، دي قاعده يا اخوان، القاعده دي تنسب للحاج جويل مجدان. والمجدال ليه رباعيه كده بيقول ايه؟ ان لا يتصور علاقه المجتمع بالدوله في العالم غير بالطريقه ايه؟ اما دوله قويه، دوله قويه ومجتمع قوي، دوله قويه ومجتمع ضعيف، دوله ضعيفه ومجتمع قوي، او الاثنين ضعفاء. ايه المهم في ده كله؟ الجذر الاجتماعي. فدول ينجوا والباقيين دول يهلكوا. فلو دوله قويه ومجتمعها قوي والدوله ضعفت ما يحصلش حاجه، زي اليابان، زي ألمانيا، الدولة ضربت بغزو خارجي من قوة غشيمة جدا والمجتمع قدر ايه؟ قدر يتحمل وقدر ينتج دولته من جديد خلاص. في دول تبدو قوية ولا بتاع زي التحسن الذاتي، زي العراق، زي مش عارف ايه، تلاقي عملوا لها كده دولة وقعت والمجتمع وقع، ولا يمكن بناء لا الدولة ولا المجتمع تاني. السبب انه المجتمع اللي احنا سميناه الجماعات الوسيطه او الشبكات الاجتماعيه الوسيطه او كذا مهترئ جدا، لدرجه ان هو لا يتحمل اي شيء من المهام الحيويه ولا حتى بالقدر الادنى. يعني في واحد يقول لك ما هو كده القلب الصناعي والرئه الصناعيه مش بنفس قوه القلب الطبيعي، بتشتغل بالحد الادنى الكافي او الاحياء او استدامه حياه هذا البني ادم. لو ما وصلتش للحد الادنى ده يبقى انت كده بتنتحر فعلا خلاص. وده اللي يحمل عليه كل كلام الفقهاء قديما وحديثا على فكره ايه؟ اللي هو عدم اصطدام بالسلطة بقوة عسكرية مباشرة، إلا لو أنت عندك إيه؟ دايما عشان كده كان بيسموه شرط القدرة زمان، يقول لك تبقى قادر إن أنا أعمل إيه؟ أكتفه وأدير الوضع اللي مش عاجبك، لكن أنت ما عندكش قوة، هتطلع اعتبرك نوع من الشغب، بل فعلا أنت نوع من الشغب، لأن أنت بتشغب في المجال العام وما عندكش حل حقيقي لا للدولة ولا للدول، فبتختفي خلاص؟ وهكذا. فالرباعيه دي انا كل اللي يهمني ان انا عايز اعمل الجذر الاجتماعي. السؤال المتعلق بينا احنا، الحركه الصهيونيه مثلا وهو بيعمل الجذر الاجتماعي بتاعه عمله، بس هو كان عايز دوله قوميه حديثه. انا على الحقيقه مش عايز دوله قوميه حديثه، والا ما انا عندي دوله قوميه حديثه، يعني ما من مسلم معاصر موجود على وجه الارض الا معاه دوله قوميه حديثه. يعني المغرب معاهم دوله، تونس معاهم لا دوله، ليبيا يعني كان معاهم دوله، مصر معنا شبه دوله، الاردن مملكه يعني دوله، السعودية شرحه، اليمن كان معاهم دولة، مش عارف ايه. اول ما بتختفي الدولة القومية الحديثة تفاجئ ان انت ايه؟

بتاع محمد امين شحاته. ايه سبب ان احنا بنحب هذا الكتاب؟ ان الكتاب هو راجل منطلق من ادبيات اداره الوقت بتاعه الغرب كلها. يعني هو الراجل مراجعه 300 كتاب في اداره الوقت وبيقول لك كلها لا تتماشى معانا كمسلمين وان كان فيها بعض الفرعيات المفيده. وعامل حاجه اسمها الشجره العقديه، مش الهرم بتاع الجيل الرابع في اداره الوقت في الغرب، عامل طريقه معينه لاداره الرساله والرؤيه للمسلم المعاصر. فالكتاب اسمه اداره الوقت بين التراث والمعاصره لمحمد امين شحاده بالدال. دي رساله دكتوراه في الجامعه الامريكيه مش عارف فين، هو في امريكا، هو كان عايش في امريكا بس هي جامعه مش في العالم العربي يعني بره. دار ابن الجوز السعوديه وهو بطلوا ينشروه من فتره، واحنا الشباب في الغالب بيطبعوه، واللي عايز يقرا بي دي اف يعني تستحمل ومخه يستحمل فعلى المكتبه الوقفيه بيقول لك ان الشباب هنا بيطبعوه اداره الوقت. خلاص الكتاب مستو هيجاوب لك على اي سؤال. السؤال انا كمسلم اعرف اسكن ازاي نفسي واعرف اعمل خطه اكتشف ايه بتاع. طيب اكتشفت، يقول لك انا اكتشفت المطلوب اعمل ايه وعرفت هذاكر ايه وبتاع. ما كسول يعني اذاكر شويه دقيقتين وبتاع، فاللي هو ايه الميوع يعني اللي هو يعني عدم الجديه اللي هو سفول الهمه حاجه كده. فاحنا انا عايز اتغلب على الجانب المعرفي والجانب النفسي. الجانب المعرفي ممكن في الكورس بتاع ليرن هاو تو ليرن هاو تو اسمه كده ليرن هاو تو ليرن، معمول على كورسيرا. كان اخونا احمد الازاري عمله مره عملنا مع شيخ عمود ومسجل ومعه هو عم سجله على ادراك رواق او رواق موجود على اليوتيوب على بتاع ادراك. المهم ليرن هاو تو ليرن الكورس نفسه حتى الانجليزي هو قوي جدا، احسن ناس في علم النفس المعرفي والابداعي وعصبي هم اللي مدينه على كورسيرا، ومحط السبتايتل العربي فكويس ينفع تعمله وتعمل الكوزات بتاعته. ده هيقول لك ايه ازاي انت بتخدع نفسك، ازاي تتعلم حاجه بسرعه، ازاي ما تنساش، ده اللي هي قاعده المعرفيه. طب الحاجات النفسيه ما وصفوا لي الهمه دي حاجه يعني ممكن حد عايز يقرا حاجه مضبوطه كتاب علو الهمه بتاع الشيخ محمد شحاته المقدم، كتاب لطيف. حد عايز يقرا علو الهمه في حاجات معينه، علو الهمه في طلب العلم، علو الهمه في النساء، علو الهمه في الاطفال، ايه طبعا ابو غده كتابين قيمه الوقت عند قيمه الوقت عند العلماء وصفحات من صبر العلماء على طلب العلم وشدائري وحاجه زي كده بتاع الشيخ ابو عبد الفتاح ابو غده كويس. لكن علو الهمه مركز على علوم الهمه مطلقه مش في طلب العلم بس. حتى عايز يقرا علو الهمه مطلق في كل شعب الايمان، ودي مثل الكتاب صلاح الموسوعه بتاع صلاح الامه في علو الهمه الطبعه الثانيه، ده طبعه كبيره جدا بس مهمه جدا. بتاعك على الثاني اللي هو صلاح علو الهمه في التوبه، علو الهمه في النساء، علو الهمه في الاطفال، علو الهمه الاعتناء الجهاد، علو الهمه في طلب اللسان العربي، علو الهمه في الايمان، علو الهمه في التقوى في الرجاء في الخوف في الكرم. كل شعب الايمان معمول لها صلاح. انا عايز اشوف نماذج شريفه في الامه. عايز اسم الموسوعه صلاح الامه في علو الهمه طبعا دار العقيلي تاليف الدكتور العقيلي 14 مجلد. هي انا مش عايزك تقراها من اولها من الجلده للجلده، ودايما احنا بنقول ان هو الحاجه كتيره او صغيره انت كده كده هتقراها لانه مش من مزاجك، جزء من الشعبه ان انت عبد يعني تعمل المطلوب منك. امال انا اجيب شيء يعني اجر عبيد؟ انتوا يعني هو انتوا نحن جميع عبيد للرحمن، فانت المفروض ايه تشتغل اللي انت عليك حتى لو ببساطه. ان الله عز وجل لا يمل حتى تمل، وان الله عز وجل لا يعجل بعجل ياتي احدكم. اقرا واشتغل، اقرا واشتغل، اقرا واشتغل، الامور تمشي. في سلسله برضو كبيره جدا ممكن تاخدهم ميزتها ان هي ايه، انت ممكن تقرا التقوى لوحدها في صلاح الامه وفي العلماء. خلاص تعمل كده ورد هقرا التقوى النهارده في الاسبوع ده، هقرا التقوى كل 3 ايام هقرا شعبه، تفاجئ بعد فتره ان انت خلصتش الموضوع. انا شخصيا من غير استكثار انا قريت الموسوعه دي مرتين، قريتها في طبعتها الاولى اللي هي 7 مجلدات وقريتها في 14 مجلد. هي حاجه رائقه جدا. اللي عايز يقرا تاني حاجه برضو بس على النبي صلى الله عليه وسلم وشعبه، يعني شعب الايمان وفين على النبي صلى الله عليه وسلم واثار بعد كده ايه من الامه وبتاع، اللي هو موسوعه نبره النعيم في اخلاق الرسول الكريم. برضو تقسيمها بديع جدا وهي كبيره برضو بس ميزتها ان هي ايه ومرفوعه على الانترنت موجوده ينفع تاخدها. ايه اسمه؟ لا ما عداش عليه بتاع مين؟ شغل مناجد. شغل مناجد اي حاجه، اي حاجه يعملها شغل مناجد جميل. اصلا مع النواقيد مع الحيوانات مع اسمه ايه كتاب؟ كيف عملهم. انا ما شفتوش كده بس اشوف انا اشوفه لو لا احنا بنقول احنا نظره النعيم 11 مجلد. لا جميل. لا محمد شيخ محمد صالح المناجد يعني من الناس العقله وطلعوا الشرع الممتاز وطلعوا الواقعي يعني الموقع بتاعه عليه كل حاجه. الشيخ محمد يعني ربنا يبارك في عمره ويحفظه من الفتن يعني الراجل عقلي من هو اصلا كان مش متشائم. نظرة النعيم في اخلاق الرسول الكريم موسوعه.

ما هي دي هو ده اللي احنا لانه الناس لما بيقولوا تنظيم لا يعني الا تنظيم هرمي, فاحنا عشان كده بنقول لهم لا بقى ما دام التنظيم يبقى تنظيم وحش. لا مش لانه انا فاهم ان هو ما بيسالش على كل انواع التنظيمات, هو بيسال على تنظيم الهرمي الصلب, وانا بقول له ان كل تنظيمات الهرمي الصلب هي تنظيمات علمانيه بالاساس. خلاص يعني مثلا الحركه السلفيه في مصر تيار مختلف عملوا مره تنظيم هو علماني بالاساس. يعني هو من غير ما يعرف, هو مش لازم يقول على كده, هو ليه هو هيقوده هيؤدي بيه الناس. دي حاجه بيسموها طبيعه القالب. يعني الدوله القوميه الحديثه هي هتوديك للعلمانه لوحدها, التنظيم الصلب هيوديك للعلمانه لوحدها. اقرا سلامه كيلة هتعرف اللي انا بقول, اللي هو فكره ان هو لوحده بيجيب لك امراض. لحظه واحده كده, اي اسئله عند البنات؟ سيبكم من دول, اسكت خالص. لا انت موجوده فيها, دي المفاجاه, انت حضرتك موجوده دلوقتي كده موجوده. ايه واحد مدرس رياضيات لا مش الاول من جديد, ما هو الوظيفه الرياضيات مش هتتغير. يعني هو مش هيحط مثلا زخارف اسلاميه مثلا في الكتاب فهيبقى اسلامي مثلا ولا حاجه. مش كده دايما في احيانا في ناس بتفهم الاسلامه اللي هو ايه, بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وما نصر الا خلاص كده بقيت اسلامي. لا هو بيسكن نفسه في ده. يعني انا مثلا بتاع رياضيات, انا واحد بيقول لك طب انا بدي دروس خصوصيه, ده انا هريتهم شبكات جماعات وسيطه, انا عامل يا بنت بتدرس منهج الدوله. بعد يقول لك يعني ايه الرياضات جوه الدوله؟ عشان هدف الدوله, عشان بيجي لك عشان ينجح, عشان يعني انت لا تؤسس مثلا. يعني انا مش بعلمه رياضه عشان يدرس مواريث ولا اعوذ بالله, ولا بيدرسه رياضه عشان يخش هندسه عشان يبقى مجاهد, ولا بدرسه رياضه عشان علوم حاسب عشان غرض, وهكذا. الغرض لازم يكون متماشي مع الشبكه, والا الدوله كل الوظائف اللي احنا عملناها دي كلها الدوله عامله حاجه منها. يعني مثلا الدوله عامله اذاعه القران الكريم, وعامله الازهر, وعامله الكليات الاسلاميه, وعامله كليات ترجمه عشان تعلم اللغه الانجليزيه عشان تدعو غير المسلمين للغه الانجليزيه, وعامله جيش, وعامله كليه حربيه, وعامله فتنس, وعامله قوات خاصه, وعامله صاعقه, وعامله قوات سبع سبعات اللي هم بيطيروا ورانا عايزوا بيلموهم, وعامله كل ده, بس كلها غير مؤسسه لدعم هذه الشبكه, بل هي مؤسسه لمحقر هذه الشبكه في الاساس. يعني هو دع يعني درى او لم يدري هو عامل ده عشان يفك ده, هو بيعمل ده عشان يفك ده. لانه الصوره الثانيه اي دوله وهي شغاله بتحس ان الصوره ثانيه صوره من الهيمنه الكليه. يعني هو فعلا الاسلام لو طبق هيمن على كل ده فهو بيخضع الشبكه دي بوعي او بدون وعي, بوعي او بدون وعي لوحده كده لوحده من غير. يعني اول ما تيجي تعملي حاجه يقول لك لا ما تعملهاش, طب قبل ما تعمليها قولي لي بحيث لو حسيتها ان هي مش هنوقفها. ليه؟ وحاسس ان ده قائم على عكس مفهوم مطلقيه السلطه بتاعه الدوله القوميه الحديثه, الا لو ادي في دوله ثانيه. لان الدول القوميه الحديثه احنا دايما بنقول دوله قوميه حديثه كده مطلقا عشان النموذج بتاعنا, والا ان الدوله القوميه الحديثه مطلقا فيها نماذج اهدى سبيل. يعني في دوله بتبقى دوله حارسه, حارسه يعني ايه؟ سيب كل اللي عايز يعمله, لا هي دوله غير معاديه للدين في المجال العام, ودوله رخوه كده ومش صلبه قوي, فيمكن العمل فيها بطريقه اخرى غير اللي بنقوله. زي المسلمين لما بيشتغلوا في اوروبا في هولندا مش عارف في مش عارف, تلاقي الامور اكثر بحبحه من كده. خلاص سؤال تاني برضو في الفتيات فينك؟ انا مش شايف. حضرتك اصلا انا بعدت. تمام. زي الفل. لا لا مش لازم, مش لازم. ما هو برضو احنا ايه, احنا ده جزء دايما يا اخوانا, جزء من الحراك الاجتماعي ده في قاعده اساسيه. مفيش ابيض واسود, مفيش ابيض ابيض ابيض واسود واسود. يعني زي كتير جدا الحركات الاسلاميه بينقح فيها عرق كده, اللي هو يقول لك ايه, احنا عايزين رايه نقيه او عقيده نقيه. اجيبها لك منين؟ يعني ايه واحد يقول لك طب ايه اللي حصل لو جبنا عقيده نقيه؟ ايه اللي هيحصل؟ يقول لك المجتمع هيطهر. يا اخي يا الدوله الامويه كان اللي تحتهم يا صحابه يا تابعين انقى من كده ايه؟ وخلل في فساد الحكم وانتشار معاصي وبتاع مش عارف ايه. كل علماء الحديث اللي انت تعرفه كانوا في عصور الدوله العباسيه مثلا, في اول دوله عباسيه كلها حركات باطنيه وفساد لمؤسسه الحكم وكذب على الله ورسوله في الحديث وحاجات كثيره جدا, وكان الشبكه الاجتماعيه قائمه ب 85% من الاسلام. فادعاء الطهوريه او النقاء في اي حاجه مستحيل, وانت لو مستنيهم يبقى يعني يوم القيامه ان شاء الله. يعني اللي هو مفيش حاجه. عشان كده احنا دايما بنقول جزء من تصورات الاسلام, جزء من تصورات الاسلام ان انت عبد. يعني ايه؟ يعني بتشتغل بالمتاح. ان هو ايه؟ طب لا اصلا ما فيش مزيل عرق, طب ما فيش تكييف واحنا شغالين, طب ما فيش مش هيوزع علينا عصير. هو ايه اللي هو ايه اللي عامله لك؟ يعني يقول لك طب اضمن لي ان محدش يقبض عليا ويديني بالقفا. ما والله ما اقدرش اضمنها لك. يعني ما فيش. طب اضمن لي مثلا ان انا يعني هاخد راتب كويسه, طب هخش الجنه؟ قول لي هخش الجنه وانا اشتغل معاك.